بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا الحديث في الليلة الماضية عند ما يكره فعله عند دخول الخلاء، وانتهينا من هذه الأمور. وبالمناسبة، لعل الأسئلة إذا كانت عند الإخوة سواء كانت شفوية أو مكتوبة نضعها آخر دقيقتين أو ثلاث قبل الأذان، حتى من أراد أن يخرج ما يفوته شيء إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. لما ذكر المكروهات أتبعها بذكر المحرمات، فقال: وحرم استقبال القبلة واستدبارها، يعني عند قضاء الحاجة وحال قضاء الحاجة يحرم استقبال القبلة أو استدبارها. والدليل على ذلك عدة أحاديث، منها ما في المتفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ووجه الدلالة من هذين الحديثين ظاهرة، لأن الحديثين ينهيان عن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، والأصل في النهي كما مر معنا في أصول الفقه أنه للتحريم. فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريم، لكنه استثنى من التحريم مسألة واحدة، وهي حال البنيان، فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة إذا كان في بنيان. وقد يقول قائل: لماذا المؤلف رحمه الله ولماذا الحنابلة استثنوا هذه الصورة، صورة البنيان، مع أن الحديثين عامين، أليس كذلك؟ النهي عن الاستقبال والاستدبار عام في الحديثين، وهذا فعلا هو ما فهمه بعض الصحابة رضي الله عنهم. فأبو أيوب رضي الله عنه راوي الحديث الأول يقول: فلما قدمنا الشام وجدناها، يعني بيوت قضاء الحاجة، بنيت تجاه القبلة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا يدل على أنه فهم أن النهي عام. نقول: صحيح، الأصل أن النهي عام، لكن الذي حمل أهل العلم من الحنابلة وغيرهم على هذا القول، وهو استثناء البنيان من النهي، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: ارتقيت على سطح بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، يعني إذا كان في المدينة، شمال المدينة الشام وجنوبها مكة. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة يقضي حاجته. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا محرما، أليس كذلك؟ فبناء على هذا هذين الحديثين أو هذه الأحاديث في ظاهرها عند الناظر فيها تعارض، أحاديث دلت على التحريم وحديث أفاد الجواز، وكما يقال في أصول الفقه ليس ثمة تعارض حقيقي، لأن ما يمكن أن تتعارض الشريعة، وإنما هو تعارض في نظر طالب العلم أو المجتهد. ولأجل هذا جمع الحنابلة بين الحديثين أو بين الأحاديث، فأعملوا حديث النهي في خارج البنيان، وأعملوا حديث الفعل داخل البنيان، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم داخل البنيان، وبهذا جمعوا بين الأحاديث. ولا بأس أن نستطرد شيئا قليلا في أصول الفقه، فأقول ما رأيكم بجمع من جمع فقال النهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والجواز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول أقوى من الفعل بلا إشكال، أليس كذلك؟ لأن الفعل يرد عليه من الاحتمالات ما لا يرد على القول. فهل يصح أن نقول نجعل النهي عام ونجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ ما رأيكم بهذا؟ لأن من مسالك الجمع بين النصوص أن يحمل الفعل على الخصوصية والقول على العموم، فهل يصح أن نطبق هذا المسلك هنا؟ يا إخوان، نعم لا يصح. لماذا؟ إذن هذا هو خصوص، هذا معنى الخصوص، لأن تقول أن الجواز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طبقت الطريقة، هل في أحد يقول ما يصح تطبيقها؟ في أحد؟ إذا أردنا أن نعمل القواعد أيها الإخوة ينبغي أن ننظر في لوازمها وما يترتب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم هل يخص بالأعلى أو بالأدنى؟ الآن أيهما أكمل حتى ولو قيل بالجواز؟ أيهما أكمل، ترك الاستقبال والاستدبار أو فعل الاستقبال والاستدبار؟ الترك هو الأكمل بكل حال، سواء في البنيان أو خارج البنيان، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن يجعل للأمة الحال الأعلى ويخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحال الأدنى؟ ما يمكن تطبق هذه القاعدة هنا، واضح؟ فنقول القول بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يصح أبدا، وإنما أفضل ما يجمع بين الأحاديث أن يقال أن الاستثناء هو في البنيان كما هو مذهب الحنابلة. وبهذا نعمل بالأحاديث جميعا. قال المؤلف رحمه الله ولبث فوق الحاجة، يعني يحرم اللبث فوق الحاجة، وإنما قالوا ذلك لأن اللبث فوق الحاجة فيه كشف للعورة بدون حاجة، وفيه أضرار صحية على الإنسان، لكن على كل حال هذه الأمور لا ترقى إلى درجة التحريم، وإنما الأقرب كما ذهب بعض العلماء أن هذا يصل إلى مرتبة الكراهة. ثم قال رحمه الله وبول في طريق مسلوك، يعني يحرم البول في طريق مسلوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه في سنن أبي داود وابن ماجه اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، يعني هذه الأمور الثلاثة في موارد المياه والطريق والظل والملاعن الثلاث، يعني أنها تسبب اللعن للإنسان، فإذا أتى ورأى هذا المكان قد لوث عليه لعن من فعل هذا. وهذا أصل عظيم من أصول عدة في عناية الإسلام بالحفاظ على ما يسمى البيئة. الحضارة الغربية الآن تتكلم على المحافظة على البيئة وما شابه ذلك، ومن نظر في النصوص الشرعية وجد فيها الحفاظ الفعلي على البيئة في عدة مسائل، منها هذه المسألة. طيب، المؤلف رحمه الله قال: وبول في طريق. هل يفهم من كلامه أن الغائط يجوز في الطريق؟ الجواب لا، لأن هذا من باب أولى. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه، يعني نحو الطريق المسلوك مثل الظل أو مكان يتشمس فيه الناس في الشتاء، كله داخل في هذا النهي. قال رحمه الله: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني يحرم قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، لأن ذلك يقدرها على الناس وعلى من يريد الانتفاع بها، وهي داخلة في النهي السابق في حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، في قارعة الطريق، وفي الظل. وقول المؤلف رحمه الله ثمرا مقصودا أعم من كونه يؤكل أو لا يؤكل، يعني حتى لو كان ثمرا مقصودا لا يؤكل، يقصد مثلا لأي منفعة أخرى غير منفعة الأكل أو للبهائم، كل ذلك منهي عنه. نعم. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد ما يتعلق بقضاء الحاجة، ذكر الاستجمار، ذكر الاستجمار والاستنجاء. والاستجمار هو ما يكون بالحجارة ونحوها، والاستنجاء ما يكون بالماء. وقد يطلق الاستنجاء على الأمرين معا، على الاستجمار وعلى الاستنجاء. السنة أن يقدم الاستنجاء أو الاستجمار، أن يقدم الاستجمار على الاستنجاء، بمعنى أن الاستنجاء أو الاستجمار لهما ثلاث حالات: أن يفعلهما معا وحينئذ يقدم الاستجمار ثم الاستنجاء، لأن هذا أبلغ في عدم مباشرته النجاسة. ثانيا أن يستنجي فقط، وهذا أفضل من الاستجمار لأنه أبلغ في إزالة النجاسة. ثالثا أن يستجمر فقط دون استعمال الماء، وهذا جائز بشروط كما ستأتي معنا. إذن عندنا ثلاث حالات، أكملها أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويقدم الاستجمار. أما تأخير الاستجمار إلى بعد الاستنجاء فلا مصلحة ولا فائدة منه، بل قد يلوث. ولهذا قال المؤلف: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل، وهذه هي الحالات الثلاث. فإن قال قائل: ولماذا قدم المؤلف رحمه الله الاستنجاء أو الاستجمار على أحكام الوضوء، لأن أحكام الطهارة الوضوء ستأتي الآن، فلماذا قدمها؟ فالجواب كما سبق معنا أن الاستنجاء أو الاستجمار شرطان للوضوء للخارج من السبيل على ما سبق من شروطه، بمعنى أن الإنسان إذا حصل منه قضاء للحاجة فلا يصح أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر ويزيل أثر النجاسة، بخلاف لو كان عليه نجاسة في موضع آخر فإنه يجوز أن يتوضأ قبل إزالتها. واضح الصورتين؟ مثلا إنسان حصل منه قضاء الحاجة، هل يجوز له أن يتوضأ قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ الجواب لا، والعلة في ذلك لأن الاستنجاء أو الاستجمار أبلغ في قطع الحدث، فيتيقن الإنسان عدم خروج شيء بعد ذلك. أما لو أنه توضأ ثم استنجى أو استجمر، يحتمل أن يكون قد خرج شيء بعد الوضوء فانتقض وضوءه. أما لو كانت النجاسة في موضع آخر من بدنه أو في السبيلين من غير حدث، فحينئذ يجوز أن يؤخر إزالتها إلى ما بعد الوضوء، على يده نجاسة، على ذراع، على على على عضده أو على ساقه نجاسة، له أن يتوضأ ثم يزيلها بعد الوضوء وقبل الصلاة. وهذا هو الفرق، ولأجل ذلك قدم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاستنجاء أو الاستجمار، ثم انتقل إلى شروط المستجمر به. تفضل. ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم. نعم. هذه شروط المستجمر به، الشيء الذي يستجمر به له شروط أربعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول أن يكون المستجمر به طاهرا، لأن النجس هو نجس في ذاته، فكيف يرفع النجاسة ويزيلها عن غيره؟ ولأن النجس لا يجوز مباشرته. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون المستجمر به مباحا، والإباحة تشمل شيئين، إذا ذكرت الإباحة هنا أو في شروط الصلاة أو في غير ذلك فهي تشمل شيئين، أن يكون مباحا في أصله، ثانيا أن يكون مباحا في كسبه. أن يكون مباح في أصله فلا يستجمر بذهب أو فضة مثلا، لأن هذا ليس مباحا في أصله. ثانيا أن يكون مباحا في كسبه فلا يستجمر بمثل المغصوب. المغصوب في أصله طاهر مباح، لكن كسبه محرم. لو أن إنسانا مثلا غصب قماشا من أحد فلا يجوز أن يستجمر به، لأنه وإن كان مباحا في أصله لكن كسبه غير مباح فهو محرم. إذن الإباحة تشمل هذين الشيئين، الإباحة في أصله والإباحة في كسبه. الشرط الثالث أن يكون المستجمر به يابسا، لأن غير اليابس الرطب من شأنه ألا يزيل النجاسة، والشرط الرابع أن يكون منقٍ، يعني أن يكون المستجمر به منقٍ. أما إذا كان غير منقٍ القدر الكافي في التنقية، وهي ما سيأتي ذكره في كلام المؤلف، ونذكره الآن، فنقول المراد بالمنقي أن يكون لا يبقى بعده شيء إلا ما لا يزيله إلا الماء. المنقي أو شرط التنقية أن لا يبقى بعده شيء إلا ما لا يزيله إلا الماء، يعني ما يبقى بعد الاستجمار شيء يمكن إزالته بغير الماء. إذن هذه أربعة شروط للمستجمر به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يحرم الاستجمار به. تفضل. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أشياء يحرم الاستجمار بها. الأول الروث، وهو رجيع الدواب، وعظم. وهل كلامه هنا في كل العظام أو العظام النجسة فقط؟ نعم تفضل. لماذا؟ أحسنت، كل العظام، لأنه ما خاص، ولأن النجس سبق ذكره يكون طاهرا في نفسه، أليس كذلك؟ إذن وحرم بروث وعظم. وسبب تحريم الروث والعظم قد يكون نجسين فيدخل فيما سبق، وقد يكون غير نجسين فالنهي عنهما لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن الروث والعظم طعام إخواننا من أهل من الجن، الروث لدوابهم والعظم لهم، تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفر ما تكون لحما. قال رحمه الله وطعام، يعني حرم الاستنجاء الاستجمار بطعام، وهذا يشمل ما لو كان طعاما للإنس أو طعاما للدواب أيضا، لأنه إذا نهي الاستجمار بطعام دواب الجن فمن باب أولى أن ينهى عن الاستجمار بطعام الإنس، بطعام دواب بالإنس. وإذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فمن باب أولى أن ينهى عن الاستجمار بطعام الإنس، وهذا ظاهر. قال وذي حرمة، وهذا الأمر الرابع مما يحرم الاستنجاء به. وذي حرمة، وذي حرمة يعني ما له حرمة، مثل كتب العلم أو ما أعلى من ذلك من القرآن الكريم، وهذا ظاهر، لكن قد يتجرأ بعض الناس على الكتب وما شابه ذلك مما لها حرمة. الخامس ومتصل بحيوان، يعني يحرم الاستنجاء بمتصل بحرام، مثل شعر الحيوان المتصل به أو ذنبه المتصل به، فلا يجوز لأن في ذلك تنجيسا له. إذن هذه خمسة أشياء يحرم الاستجمار بها: الروث والعظم والطعام وما له حرمة ومتصل بحيوان، والطعام يشمل كل طعام سواء كان طعام إنسان أو سواء كان طعاما للإنسان أو طعاما للحيوان. نعم تفضل. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم هذه هي شروط فعل الاستجمار, شروط فعل الاستجمار. الشرط الأول ألا يتعدى خارج موضع العادة. الاستجمار كما تعلمون وكما سبق معنا هو للخارج من السبيلين, فمن شروط الاستجمار والمراد هنا الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء, من شروطه ألا يتعدى الخارج موضع العادة. فإن تعدى موضع الحاجة موضع العادة كأن يصيب الفخذ مثلا فحينئذ لا بد له من الغسل. لماذا؟ لأن الأصل في إزالة النجاسات هو استخدام الماء لا الاستجمار. أما الاستجمار فهو استثناء. الاستجمار هل يزيل النجاسة إزالة كلية لا يبقى معها أثر؟ قطعا لا, لابد أن يبقى أثر ولو يسير جدا, أليس كذلك؟ فالاستجمار هو استثناء لحالة قضاء الحاجة التي تتكرر من الإنسان. أما ما سواها مما زاد عن الحاجة وزاد عن العادة كأن تصيب النجاسة الفخذ مثلا فحينئذ لا يكفي فيها الاستجمار بل لابد من غسلها بالماء. ثم قال المؤلف رحمه الله وثلاث مسحات منقية فأكثر, يعني لابد أن يكون الاستجمار ثلاث مسحات فأكثر, لا يجوز أن يكون بأقل من ثلاث مسحات. حتى لو أن الإنسان استجمر بمسحة واحدة فزال أثر البول مثلا فلا يكفي هذا, بل لابد أن يكون استجمار بثلاث مسحات فأكثر. لحديث سلمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار, لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أجمار يعني حجارة. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وعلى هذا فإن المستجمر له حالتان. الحالة الأولى أن يحصل النقاء بثلاثة أحجار, والنقاء حده كما ذكرنا ألا يبقى أثر يمكن إزالته بغير الماء, هذا هو حد النقاء. الحالة الأولى إذن أن يحصل النقاء بثلاثة أحجار فيكتفي بثلاثة أحجار, ولو حصل النقاء بدونها فلا يكفي بل لابد أن يبلغ الثلاثة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار, رواه مسلم. الحالة الثانية ألا يحصل النقاء بثلاثة أحجار, فهل يكتفي بثلاثة أحجار؟ الجواب لا, بل لابد أن يستمر حتى يحصل النقاء الذي لا يبقى معه أثر يمكن إزالته بغير الماء. ويسن أن يقطع استجماره على وتر, يعني يقطع استجماره على خمس على سبع على تسع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من استجمر فليوتر, من استجمر فليوتر. طيب في سؤال الآن، إذا استوعبنا هذه الشروط سأسأل سؤالين أو ثلاثة ولن أجيب عليهما، سأضعهما في آخر الدرس إن شاء الله، نستمع إلى جوابكم. هل يجوز الاستجمار بالأقمشة والخرق؟ هل يجوز الاستجمار بالمناديل؟ وكل هذا الكلام بمعنى هل يجزئ الاستجمار بالخرق أو بالمناديل، ننظر فيهما إن شاء الله قبيل الأذان. تفضل. فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، فسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشاني كله، والدهان غبة واكتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن السواك، والسواك هو فعل التسوك، التسوك والسواك والاستياء كلها فعل التسوك، هو تنظيف الفم والأسنان. فإن قال قائل: لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام السواك في هذا الموضع ولم يذكرها مثلا في الصلاة؟ لماذا ذكرها في هذا الموضع بعد الاستجمار وقبل الوضوء؟ فالجواب: لأن الاستياك سنة من سنن الوضوء كما سيأتي معنا، إما أن تقدم عليه أو تفعل فيه، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. يقول المؤلف رحمه الله: يسن السواك بالعود. وقوله العود يعني أنه ليس خاصا بعود الأراك، بل بكل عود لا يجرح ولا يتفتت ولا يضر، بحيث أنه يحصل به المقصود وهو التنقية. وهل تحصل السنة بسوى العود مثل استعمال فرشاة الأسنان الآن، أو قديما تكلموا على الخرقة، أو تنظيف الأسنان بالأصبع؟ كل هذه مسائل في السواك، والأظهر والله أعلم أنه يحصل بها فعل السنة، لكن الأكمل هو أن يكون الاستياك بعود، وأن يكون بعود الأراك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه ينبغي على الإنسان وهو يفرش أسنانه أن ينوي بذلك تطبيق السنة أيضا، لا النظافة فقط، حتى يؤجر على فعله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيهما أفضل، الإصبع أو القماش أو فرشة الأسنان؟ لا شك أن فرشة الأسنان أو القماش أفضل من الإصبع، لكن الإصبع يحصل بها بعض المقصود إذا لم يكن مع الإنسان سواك. قال رحمه الله: يسن السواك كل وقت. الأصل أن السواك مشروع ومسنون في كل وقت، إلا في المواضع التي لا يناسب فيها، فلا يستاك الإنسان مثلا في الصلاة، ولا يستاك الإنسان بحضرة الناس خاصة في المجالس مثل مجالس العلم أو ما شابه ذلك. ثم استثنى: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. وقوله إلا لصائم يشمل صيام النفل وصيام الفرض بعد الزوال، عن زوال الشمس الذي يدخل به وقت الظهر، فحكم الزوال فحكم السواك للصائم، نقول السواك للصائم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قبل الزوال فحكمه مسنون مشروع، مثل إنسان استاك لصلاة الفجر أو نحو ذلك وهو صائم. الحالة الثانية أن يكون السواك بعد الزوال، فمذهب الحنابلة رحمه الله كما هو ظاهر لديكم في الكتاب أن السواك بعد الزوال للصائم مكروه. الدليل على كراهة السواك للصائم عند الحنابلة أمور، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك. قالوا: والاستياك بعد الزوال، لأن التغير يحصل بعد الزوال في الغالب، والاستياك بعد الزوال يقطع هذه الرائحة التي هي محبوبة عند الله جل وعلا، والتي هي أثر من آثار العبادة. فلأجل ذلك قالوا بكراهة الاستياك بعد الزوال. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، لأن الأحاديث عامة، أحاديث الأمر باستياك عند الوضوء أو عند الصلاة أحاديث عامة، وهذا الحديث ليس صريحا لأن الرائحة لا تنقطع بالسواك لأن مصدرها من المعدة. وعلى كل حال نعرف أن هذا هو مذهب الحنابلة أن الاستياك للصائم مكروه بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتأكد عند صلاة، يعني السواك مشروع في كل وقت لكنه متأكد في بعض الأوقات والأحوال، فمنها الاستياك للوضوء أو عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري معلقا ووصله الإمام أحمد رحمه الله: لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يدل على الاستحباب المؤكد. كذلك يسن الاستياك عند كل صلاة، يعني قبل الدخول فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما لفظة عند كل وضوء فقد رواه البخاري معلقة ورواها غيره موصولة. قال: وتغير فمن، يعني تغير رائحته لإزالة هذه الرائحة، ونحبه، يعني مثل هذه الحالات، مثل القائم من النوم لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك عند القيام لصلاة الليل. وبعض العلماء أوصل الحالات التي يشرع بها الاستياك إلى 90 حالة، وربما كثير من هذه الحالات لم يثبت فيها دليل، لكن هذا يدل على أهمية هذه العبادة. قال المؤلف رحمه الله: وسنة بداءة بالأيمن فيه، يعني سنة الاستواك أن يبدأ بالأيمن فيشوص جانب فمه الأيمن ثم الأيسر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في وضوءه وفي طهوره وفي ترجله وتنعمه وفي شأنه كله. قال المؤلف رحمه الله: وفي طهر، يعني في جميع أنواع الطهارة كما سيأتي معنا، يسن التيامن لحديث عائشة السابق وشأنه كله لحديث عائشة. قال: والدهان، يعني أن يدهن بالدهن. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدهان بالزيت. وقوله غبا يعني متفرقا، لا يفعل ذلك كل يوم، لأن هذا من شأن المنعمين المترفين. قال: واكتحال في كل عين ثلاثا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل بالإثمد، ولهذا أفضل ما يكون الاكتحال بالإثمد. والاكتحال إذا كان للزينة فهو للنساء، أما إذا كان للطب وصحة العين وما شابه ذلك وليس فيه تشبه بكحل النساء فهو كذلك للرجال لا بأس به، بل هو سنة. قال: ونظر في مرآة حتى يصلح من هيئته، وتطيب. والأحاديث في الطيب كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أما الحديث المشهور: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستحداد. والاستحداد هو حلق شعر العانة، استحداد يعني من الحديدة الموس، وحف شارب يقص منه ويحف منه بحيث لا يصل إلى فمه. قال: وتقليم ظفر، وتقليم ظفر. وخامسا أو بعد ذلك: ونتف إبط. فالأفضل في الإبط النتف، والأفضل في العانة الحلق. والدليل على ذلك، على هذه الأشياء الخمسة الأربعة والختان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. هذه خمسة، هذه خمسة أشياء. نعم، تفضل. وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي ويجب. نعم، وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. القزع هو حلق بعض الشعر وترك باقيه، وحكمه مكروه عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو اتركه كله. ونتف شيب يعني نتف البياض في اللحية أو ما شابه ذلك. وثقب أذن صبي، لأن هذا في هذا إيلاما له وتغييرا في خلقته بغير حاجة، لأنه ليس محلا للزينة، إنما الزينة للنساء كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. ويجب ختان ذكر وأنثى وعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها. ويسن قبله إليه، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم. قال: ويجب الختان، ويجب الختان وذكره لتعلقه بالطهارة، لأن عدم ختان الذكر مسبب لبقاء النجاسة فيه. فقال ويجب الختان، والختان بالنسبة للرجل معروف. قال ويجب، حكمه الوجوب. أما الرجل يعني حكم الختان بالنسبة للرجال فهو واجب عند عامة أهل العلم، وقد جاء أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام. فإن قال قائل ولماذا الختان واجب بالنسبة للرجال، فالجواب لأن عدم الختان يستلزم أن يتلبس الإنسان بالنجاسة، وذلك بأنه لا يطهر طهارة كلية بعد تبوله، فيترتب على ذلك أنه يصلي وهو حامل للنجاسة ومتلوث بالنجاسة، وهذا لا يجوز. ما حكم الختان للأنثى؟ المذهب عند الحنابلة أن الختان للأنثى واجب كالذكر، وموضع الختان للأنثى معروف عند أهل العلم رحمه الله تعالى، والصحيح أن الختان للأنثى سنة وليس بواجب. أما كونه سنة فلأنه جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها أمرها ألا تنهك، يعني ألا تبالغ في ختان الإناث في قدر الذي يقطع. فإن قال قائل لماذا فرقت بين ختان الذكر وختان الأنثى، فقلت إن ختان الذكر واجب وختان الأنثى ليس كذلك، فالجواب لأن ختان الذكر يترتب على تخلفه تخلف شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، أليس كذلك؟ أما ختان الأنثى فإنما شرع لأنه يخفف من الشهوة الزائدة عندها، ومثل هذا لا يحصل به ضرر يوجب الختان. ثم قال المؤلف رحمه الله بعيد بلوغ، يعني هذا وقت الوجوب، فقبل البلوغ لا يجب الختان، لأن العبادات قبل الوجوب قبل البلوغ غير واجبة، فلأجل ذلك الختان لا يكون واجبا، لكن لا شك أن الختان في الصغر أولى لأنه أيسر وآمن من الضرر. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. فشرط وجوب الختان أن يؤمن الضرر، أما إذا كان الضرر متحقق فعلا أو خيف من تحققه فمع هذه الحالة يجب الختان. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تعرف في حق من يسلم حديثا، إذا كان الختان يترتب عليه ضرر لا يمكن دفعه أو يخشى منه فلا يجب عليه الختان، يعني لا يصح أن يكون الختان أو يجعل الختان حائلا بين الناس وبين الإسلام، يأتي هندوسي أو كافر فلا يسلم لأجل أن لا يختن. وحكمه قبل ذلك بأنه سنة، يعني في الصغر أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله ويكره سابع ولادته، يعني يكره اليوم السابع وما قبله. قالوا لأن هذا من فعل اليهود، والصحيح أن الختان جائز في كل الأوقات وليس له وقت محدد، يعني لم يثبت حديث في تحديد موعد للختان، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من هو في علم الحديث كما تعلمون، قال لم أسمع في ذلك شيئا، يعني في التحديد في تحديد وقت للختان، ونتوقف عند فروض الوضوء ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن نعود للسؤال، ما حكم الاستنجاء أو ما حكم الاستجمار في القماش؟ نعم محمد، جائز. طيب في أحد يقول غير ذلك؟ لا، هو أيها الأخوة لما نقول القماش نحن نتحدث من حيث هو قماش، لا من حيث وصف عارض أنه أصبح نجس أو أصبح مغصوب، لأن النجاسة والغصب تأتي على كل الأشياء، أليس كذلك؟ فمن حيث أنه قماش هل هو جائز؟ غير جائز؟ لا، ما في أحد يفصل التفصيلات هذه. جائز؟ في أحد يقول غير جائز؟ دعونا، نعم، يعني في الأصل أنه ليس جائز. دعونا نطبق على مذهب الحنابلة ونترك الأقوال الأخرى. هم يقول لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، وهذا طاهر، مباح تحقق الشرط، يابس يابس، منقن، هل هو منقن؟ الجواب منقن، ليس كذلك؟ أما إذا لم ينقي فحينئذ لا يستجمر به. طيب المناديل، الأظهر الخرق تكلموا فيها وأجازوها، المناديل كذلك الأظهر أن يجوز الاستجمار بها بهذا الشرط حتى تكون منقية ولا تلوث الإنسان. نعم، مثل الحجارة بدون الماء، أليس كذلك؟ لا، الحجارة لم يقل أحد أن الاستجمار لا يجوز إلا مع عدم وجود الماء، لأن هذا استثناء كما قلت. ولا شك أن الأفضل هو الجمع بينهما كما سبق معنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.